أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله

فاسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا فاسألونك عن الروح ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما فاسألونك عن الروح ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما